بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. الشرح: المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله. قد عرفنا في الدرس السابق أن المصدر يأتي على ثلاثة أشكال: قد يكون مصدرا مؤكدا نحو ضربت ضربا، وقد يكون مصدرا مبينا للنوع نحو سرت سيرا حسنا، وقد يكون المصدر مبينا للعدد نحو ضربت ضربتين. تمام؟ إذن ليكن هذا على بالكم حتى تتضح لكم هذه المسائل. هو يقول الآن: المصدر إذا كان مؤكدا لا يجوز حذف عامله. لا يجوز حذف عامله، يعني الآن ضربت ضربا، ما نوع المصدر هنا؟ مؤكد للعامل. هذا العامل الذي هو ضربته لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، يعني لا يصح أن تقول ضربا وأنت تقصد ضربت ضربا. لماذا؟ لأننا نسألك ونقول لك: أنت لماذا أصلا جئت بهذا المصدر؟ فتقول: جئت به لتقوية العامل وتأكيده. طيب، إذن لماذا تحذفه؟ حذفه ينافي ما سيق لأجله. لذلك يقول ابن عقيل: لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. واضح؟ أنت لما تقول ضربت ضربا، نحن نسألك: لماذا جئت به كلمة ضربا؟ حتى تؤكد ضربته. طيب، هل من المعقول أن تذهب وتحذف ضربته؟ حذف ضربت ينافي التأكيد، ينافي أنك تأتي بعد ذلك بالمصدر مؤكدا. لو إذا كنت تريد تأكيده أثبته، كيف تحذفه وأنت تريد التأكيد؟ واضح الإشكال؟ لذلك منع النحاة، منعوا حذف المصدر، عفوا حذف عامل المصدر المؤكد. الكلام عن حذف العامل. وأما غير المؤكد، غير المؤكد ما هو؟ إما أن يكون مبينا للنوع، وإما أن يكون مبينا للعدد. فهل هذا يجوز حذف عامله؟ مثلا أقول ضربت ضربتين فأحذف ضربت، أو أن أقول ضربت ضربا حسنا، هل يجوز أن أحذف العامل هنا؟ قال: وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه. يعني يجوز، يجوز أن يحذف عامله بشرط أن يدل عليه دليل. ثم هذا الحذف على نوعين: قال: جوازا ووجوبا. وفي هذا البيت والبيت القادم وبعده سنتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل. إذن قد يحذف وجوبا وقد يحذف جوازا. بدأ بالجواز فقال: فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد. لمن قال لك؟ لو سألك سائل هكذا: أي سير سرت يا فلان؟ أي سير سرت؟ فتجيب: سير زيد. إذا ما عرف سير زيد، نقول مفعول مطلق مبين للنوع وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. أين عامله؟ محذوف. محذوف لماذا حذف؟ لأنه يوجد دليل يدل عليه. ما هو الدليل؟ الدليل هو السؤال، والسؤال كالمعاد في الجواب، فلا حاجة أن أعيد نفس السؤال. هو يسألك يقول لك: أي سير سرت؟ أي سير سرت؟ لا حاجة أن تقول: سرت سير زيد. هذا حشو وتطويل لا حاجة إليه، بل نقتصر ونكتفي فنقول: سير زيد مباشرة. واضح؟ والسؤال هنا: هل هذا الحذف واجب أم جائز؟ الجواب: جائز. وكما تلاحظون في كثير من الأبواب التي درسناها، نلاحظ أن العرب تحذف كثيرا من أجزاء الجملة متى؟ إذا كان ذلك واقعا في جواب سؤال. هذا تقدم معنا مرارا وتكرارا لو انتبهتم. إذن فالمحذوف جوازا كقولك سير زيدا لمن قال: أي سير سرت. وتقول مثلا: ضربتين. لمن قال لك ماذا؟ لمن قال: كم ضربت زيدا؟ كم ضربت زيدا؟ فتجيب: ضربتين. لا حاجة إلى أن تقول: ضربت ضربتين. الحذف هنا جائز لا واجب، إذا أردت أن تصرح به جائز، ولكن الأحسن والله أعلم أن تحذف اختصارا للكلام. فتقول ضربتين مباشرة، وتحذف العامل وتقدير العامل: ضربت ضربتين. إذن هذا مع ماذا؟ هذا مع المصدر المبين للعدد أو المصدر المبين للنوع. والحذف في هذا كله جائز لا واجب. طيب، والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين. تمام، انتهى ابن عقيل من بيان مذهب المصنف. ثم نبه على مسألة فقال: وقول ابن المصنف، من هو ابن المصنف؟ نبهنا عليه مرارا، وهو العلامة الإمام بدر الدين المشهور عند النحويين بابن الناظم. الناظم هو ناظم الألفية ابن مالك، فإذا قالوا ابن الناظم يقصدون به بدر الدين، وهو ابن مالك. واضح؟ وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح. يعني بدر الدين اعترض على أبيه، وقد ذكرت لكم أنا سابقا أن بدر الدين ابن الناظم هذا معروف بكثرة الاعتراضات على أبيه. طيب، معروف بكثرة الاعتراضات على أبيه. فبدر الدين اعترض على ابن مالك لما قال في الألفية وحذف عامل المؤكد امتنع، يعني أنه ممنوع أن تحذف عامل المؤكد. يقول بدر الدين هذا سهو من أبي، يعني أخطأ أبي في هذا. لماذا؟ لأن قولك ضربا زيدا، ضربا زيدا، ضربا هذا مصدر مؤكد لعامله، أين العامل؟ محذوف وجوبا كما سيأتي. طيب، سيأتينا هذا إن شاء الله. فكيف يقول إنه لا يجوز حذف العامل؟ عرفتم اعتراض بدر الدين؟ يقول سيأتي معنا أنه يحذف، بل يحذف وجوبا، وهو الآن ابن مالك يقول لا يحذف، يعني لا يجوز أن يحذف. قال ابن عقيل هذا الكلام من بدر الدين ليس بصحيح. وهذا سبحان الله، يعني كثير من العلماء تصدى للابن ودافع عن الأب في كثير من المسائل. على كل حال، ما هو موقف ابن عقيل من هذا الاعتراض على الأب؟ قال ليس بصحيح كلام بدر الدين، هذا ليس بصحيح. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، يعني تلك مسألة أخرى، وهذه مسألة أخرى، ليس من نفس الجنس، ليس من نفس الباب. وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو إيش؟ كما يقول الخضري، بل هي قسم برأسه، قسم برأسه. يعني المصدر إما مؤكد، هذا عرفنا، أو نوعي، يعني مبين للنوع، وهذا عرفنا، أو عددي، يعني مبين للعدد، وهذا عرفنا، أو بدل من فعله، بدل من فعله، وهذا قسم برأسه، وهو الذي أشار إليه ابن عقيل هنا. ولا ضرر في زيادة ذلك على قوله توكيدا أو نوعا إلى آخره، أو أن المراد ليست منه الآن بعد النيابة وإن كانت منه أصالة. على كل حال، خلاصة الجواب أن ابن مالك تحدث عن شيء وبدر الدين تحدث عن مسألة أخرى، فهذا ليس من باب المصدر المؤكد. باختصار، ابن مالك يقول المصدر المؤكد عامله لا يحذف. تمام؟ اعترض بدر الدين بهذا المثال، قال ضربا زيدا، طيب ضربا زيدا حذف عامله، كيف تقول لا يجوز حذف العامل؟ نقول له هذا ليس مصدرا مؤكدا، بس ليس مصدرا. ما هو؟ طيب، ما هو هذا؟ قسم برأسه. طيب، ما هو هذا القسم الذي برأسه؟ سماه الخضري ببدل من فعله، يعني ضربا بدل من اضرب، وليس مؤكدا، لا، وإنما بدلا من أن نقول اضرب زيدا قلنا إيش؟ ضربا زيدا. كل ما في الأمر أننا جعلنا المصدر ينوب عن الفعل. واضح هذا؟ حصلت فيه النيابة. قال وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد. يعني أنا عندما أقول ضربا زيدا، طيب ضربا زيدا، من معنى الجملة؟ معنى الجملة هو أنني أطلب إيقاع الضرب على زيد. هل هناك توكيد؟ ليس هناك توكيد، لأن ضربا هذه بدل من كلمة اضرب، فكأني أمرت فقط مرة واحدة، ليست مثل أن تقول اضرب ضربا أو ضربت ضربا، هذا مؤكد، وكلم الله موسى تكليما، هذا مؤكد. أما هنا لا، هنا مصدر نابع عن فعل، فأين التوكيد؟ ليس هناك توكيد. فكلام ابن مالك صحيح وكلام الابن غير صحيح. وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة انظر اضرب زيدا. أنا عندما أقول لك اضرب زيدا ماذا تفهم من هذا؟ تفهم منه أنني أطلب منك إيقاع الضرب زيد. طيب هل هناك أسلوب تأكيد؟ لا يوجد، لا يوجد. اضرب زيدا هذا أمر بأن تضرب زيدا، أين التوكيد؟ لا يوجد. لم أقل اضرب زيدا ضربا، لو قلت ضربا وجمعت بين الفعل والمصدر نعم هنا توكيد، وهذا المصدر المؤكد هو الذي عامله لا يحذف لأنه واقع موقعه، يعني ضربا وقع موقع اضرب. فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه فكذلك ضربا زيدا يعني لا تأكيد فيه، واضح هذا؟ وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها يعني بدر الدين ليست من باب التأكيد في شيء. طيب إذا ماذا حصل فيه؟ قال لأن المصدر فيها نائب مناب العامل، المصدر ضربا ناب مناب اضرب فقط دال على ما يدل عليه وهو طلب الضرب، وهو عوض منه يعني مصدر عوض من الفعل، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، يعني لا يقال اضرب زي اضرب ضربا زيدا اضرب ضربا زيدا، لا يقال هكذا، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. يعني هناك فرق بين أن تجمع بين البدل والمبدل منه، أو أن تجمع بين النائب والمنوب عنه، هذا لا يعني مثل ما قالوا في عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض. طيب هو قال لك هنا قال وهو عوض منه، وهناك قاعدة تقدمت معنا في هذا الكتاب، قاعدة تقول لا يجمع بين العوض والمعوض، فلذلك لا تقول اضرب ضربا زيدا اضرب ضربا زيدا، لا، إما أن تقول اضرب زيدا أو أن تقول ضربا زيدا، واحد منهما، تمام؟ أما أن تجمع بين العوض والمعوض لا يجوز، لأن ضربا هو بدل من هو عوض من اضرب، هذا شيء. أما أن نجمع في الكلام العربي بين المؤكد والمؤكد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بل فكرة التوكيد قائمة على هذه، يعني باب التوكيد الذي عندنا في التوابع عبارة عن إيش؟ نجمع بين المؤكد والمؤكد في جملة واحدة، صح؟ تقول مثلا جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد يعني مؤكد، وزيد مؤكد، نجمع بينهما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. كذلك هنا، كذلك هنا ضربت ضرب ضربت ضربت زيدا، نعم ضربت زيدا ضربا، هنا هذا الأسلوب اختلف، ضربت زيدا ضربا، تمام؟ أو مثلا أن أقول لا دعك من هذا المثال، مثلا أقول ضربت ضربا ضربت ضربا، فهنا جمعنا بين ماذا؟ ليس بين عوض ومعوض، بل جمعنا بين مؤكد ومؤكد، وهل هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، وحذفه هو الذي نرى أنه خطأ، حذف العامل لا يحذف لأنه سيق لتقرير عامله وتقويته كما قال ابن عقيل قبل قليل. إذن قال ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد، ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا هل هو منصوب بالمصدر الذي هو ضربا يعني زيد، هل هو منصوب بضربا الذي هو المصدر، أم هو منصوب بفعل الأمر المحذوف الذي قدرناه بإضرب؟ يقول اختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، يعني فيه خلاف، فيه خلاف. ابن عقيل يصحح أن ضربا هو الذي نصب زيدا، يعني المصدر هنا هو الذي عمل. والرأي الثاني يقول وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب اضرب اضرب، هذا هو الذي نصب زيدا على أنه مفعول به. فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في شيئين، في الدلالة على معناه وهو طلب الضرب، وفي العمل يعني في العمل النحوي الإعرابي وهو أنه نصب زيدا. وعلى القول الثاني الذي يقول إنه منصوب بإضرب المحذوفة تكون ضربا إيش؟ ناب عنه في الدلالة على المعنى فقط دون العمل. وهذا حي شباب تأملوه، يعني هذا الموضع يحتاج إلى تأمل. ثم قال ابن مالك. والحذف حتم مع آت بدل، والحذف حتم مع آت بدل من فعله كندلا اللذ كندلا. اللذ هذه لغة لبعض العرب، بدلا من أن يقول الذي يقول اللذ، يحذف الياء، وقد أشرنا إليها في باب الاسم الموصول. الشرح: يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع. إذا فرغ من الحذف الجائز وانتقل إلى الحذف الواجب، فرغنا من الحذف الجائز، متى يحذف المصدر جوازا؟ قلنا يحذف جوازا إذا كان غير مؤكد، يعني إيش؟ إما نوعي أو عددي، وذلك يكون إذا وقع مثلا جوابا في سؤال تقدم. خلاص، الآن انتقلنا إلى حذف العامل، عامل المصدر يحذف وجوبا في مواضع. ما هو سبب الحذف أو سبب الوجوب؟ سبب الوجوب ما هو؟ لماذا أوجبنا الحذف؟ قالوا لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. طيب، هذا هو السبب. قال منها، نعم، يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله، هذا الذي قلناه قبل قليل، الذي اعترض به بدر الدين على الناظم الذي مثل عليه قبل قليل، ضربا زيدا. طيب، هناك ضربا زيدا ماذا حصل؟ حذف العامل. أين العامل؟ محذوف، تقديره اضرب. هذا الحذف واجب أم جائز؟ واجب. لماذا؟ لأن ضربا بدل واضرب مبدل منه، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، أو بعبارة أخرى لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. واضح؟ إما هذا وإما هذا، إما أن تقول اضرب زيدا وإما أن تقول ضربا زيدا. طيب، إذن منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله. حاشية: المصدر الواقع بدلا من فعله نوعان، طلبي وخبري. أما الطلبي فهو الواقع أمرا أو نهيا أو دعاء كما ذكر الشارح وذكر هذه الثلاثة، أو توبيخا أو مقرونا باستفهام توبيخي. فهذه في هذه الصور وأنواع الطلب الثمانية تقريبا أو التسعة تقدمت معنا مفصلة في كتب أخرى، فهذا يعني في هذه المواضع فهذا مقيس على الصحيح، يعني لا يشترط فيه أن لا نتوقف فيه على السماع، بل لا نسمع ونقيس عليه. فهذا مقيس على الصحيح بشرط أن يكون له فعل من لفظه، يعني لا بد أن يكون هذا المصدر له فعل من لفظه، لأن هناك بعض المصادر ليس لها أفعال. طيب، لكن المصدر له فعل مثل ضربا، هذا مصدر، هل له فعل؟ نعم، فعله اضرب. تمام، بشرط أن يكون له فعل من لفظه وأن يكون مفردا منكرا. فإن كان طلبيا أي يدل على طلب شيء لكن لا فعل له، يعني لا يوجد له فعل في اللغة العربية من لفظه، وإنما يوجد له فعل من معناه، مثل ماذا؟ ويحك. ويحك هذا مصدر، لكن هل له فعل؟ هل يقال مثلا وحك أو يحك؟ ليس له فعل. واضح؟ أو لم يكن مفردا منكرا فهو سماعي لا قياسي، وأما الخبر فسيأتيك إن شاء الله. أفاده الصفان. طيب، نعود إلى علامة ابن عقيل. قال منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس، يعني قياس، قاعدة مضطردة، لك أن تخترع أنت أمثلة وتمشي عليها، تتكلم بها وتكتب بها. مقيس في ماذا؟ مقيس في الأمر والنهي. هو نص هنا على الأمر والنهي والدعاء، وسينص عن الدعاء بعد قليل. طيب، وفي الحاشية زاد لك أمورا قرأناها قبل قليل. طيب، وهو مقيس في الأمر والنهي، نحو تقول لشخص مثلا تريد أن تأمره بالقيام لا بالقعود، ماذا تقول له من أساليب الطلب؟ تقول قياما لا قعودا، قياما لا قعودا. ما معنى هذا الكلام؟ أنك تطلب منه القيام وتنهاه عن القعود. طيب، هل جئنا بفعل أمر؟ لا، وإنما جئنا ببدل منه وهو المصدر. فقياما هنا بدل من قم، تمام، وقعودا بدل من لا تقعد. واضح؟ إذا ناب المصدر عن فعله. واضح يا شباب؟ وكأن منه قوله تعالى فضرب الرقاب. فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب في الجهاد في سبيل الله. طيب قعود نعم. قال أي قم قياما. قم قياما هذا أصله قم قياما، لكن لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض حذفنا الفعل. وهذا الحذف واجب أم جائز؟ واجب. حذف الفعل هنا الذي هو العامل حذفه واجب. ولا تقعد قعودا. تقعد هذا هو العامل وقد حذفناه وجوبا لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. المثال الثالث والدعاء نحو سقيا لك. سقيا لك ضبطها بفتح السين. سقيا لك أي سقاك الله. سقاك الله فهو هنا لبيان مفعول المصدر. هنا الجار هنا لبيان مفعول المصدر. طيب إذن سقيا لك أي سقاك الله. سقاك هذا هو الفعل وقد حذف هذا الفعل الذي هو العامل حذف وجوبا. طيب أيضا عندنا من الشواهد الشعرية قوله الشاعر، وأذكر أنه قطري بن الفجاءة الشاعر الخارجي معروف، يقول فيما أذكر يعني أنا أعتمد على الذاكرة، يقول فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. وهي من مقطوعة أبيات رائعة جدا من عيون الشعر العربي ومن أجمل ما قيل في تثبيت النفس وإقدامها على مواطن القتال. فصبرا في مجال الموت صبرا. صبرا يعني اصبر أو اصبري، لأنه كان يحدث نفسه. طيب فصبرا هنا مصدر ناب مناب اصبري أو اصبر. فصبرا في مجال الموت صبرا كرره، ولا يضر سواء كرره أو لم يكرره هنا لا يختلف. وهذه المقطوعة من ضمنها يقول فيما تسعفني الذاكرة الآن، يقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. قصيدة من عيون أشعار العرب، يعني شيء فاخر جدا. طيب إذن هذه أمثلة الأمر والنهي والدعاء. قال وكذلك يحذف عامل المصدر إذن هذا الموضع الأول انتهينا منه. الموضع الثاني وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا متى؟ إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. أنتم تعرفون الاستفهام، لو تذكرون درسنا هذا في علم البلاغة، الاستفهام إذا جاء في الكلام له أغراض. فتارة يكون القصد من الاستفهام التوبيخ، وتارة يكون التقرير، وتارة يكون الإنكار، وتارة يكون التعجب، وتارة يكون مجرد الاستفهام. له أغراض كثيرة مذكورة في علم المعاني وفي علم العلم المعاني الذي هو جزء من علم البلاغة. إذن الآن الشارح يقول إذا وقع المصدر بعد الاستفهام وكان الهدف من هذا الاستفهام هو التوبيخ، فحينئذ يحذف عامل المصدر وجوبا فقط. هذه القاعدة. نحو أن يقول لك إنسان موبخا وقد علاك الشيب وكبرت في السن فيقول لك أتوانيا وقد علاك المشيب. التواني يعني التكاسل أو البطء أو الضعف ونحو ذلك، أو التأخر، يعني هل تتوانى عن العمل الصالح ونحو ذلك وأنت قد علاك المشيب؟ ماذا تنتظر؟ أتوانيا وقد علاك المشيب. أين الشاهد؟ توانيا هذا مصدر وقد حذف عامله يعني فعله حذف وجوبا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا وقع المصدر وهو توانيا بعد الاستفهام وهو الهمزة، وكان الغرض من هذا الاستفهام هو التوبيخ، وهو كذلك هنا نحن نوبخ هذا السامع هذا المخاطب ونعظه بأن يستيقظ، فحينئذ يجب عليك أن تحذف العامل. ما تقدير العامل؟ قال أي أتتوانى توانيا. هذا هو الأصل. أتتوانى توانيا، تتوانى هذا هو الفعل وقد حذف وجوبا. أتتوانى توانيا وقد علاك المشيب، هذا هو التقدير. حاشية اعلم أن المصدر الآتي بدلا من فعل على ضربين، المصدر إذا وقع في الجملة بدلا من فعله اعلم أنه على ضربين، إما أن يكون المراد به الطلب وثانيهما المراد به خبر، يعني أنا إما أن أطلب منك شيئا وإما أن أخبرك بشيء، واضح؟ إما طلبي وإما خبري، الخبر ما لا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والطلب ما لا يحتمل الصدق والكذب، تمام؟ قال فأما المراد به طلب، فأما المراد به طلب فأربعة أنواع. الأول ما كان المراد به الأمر، كبيت الشاهد الآتي الذي سيذكره بعد قليل ابن عقيل، وكذلك البيت الذي أشنته لكم فصبرا في مجال الموت صبرا. الثاني ما كان المراد به النهي، كقولك قياما لا قعودا. الثالث ما كان المراد به الدعاء، نحو سقيا لك. الرابع ما كان المراد به التوبيخ، كقولهم أتوانيا وقد جد الجد. يعني ماذا فعل الآن صاحب الحاشية؟ رتب المباحث، رتبها، قال لك هذا أين يندرج، هذا أين يندرج، رتب لك الأمور. هذه الحاشية مفيدة ومرتبة. طيب، وأما المراد به خبر، يعني مصدر وقع بدلا من فعله، وكان المراد من هذا المصدر الإخبار وليس طلب شيء. هذا على نوعين، سماعي وقياسي. سماعي ومقيس. سماعي معناه كلمات أو أساليب أو جمل سمعت عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها. قياسي معناه أنه لك أن تقيس عليه وتنشئ على منواله. أما السماعي فنحو قولهم لا أفعل ولا كرامة، لا أفعل ولا كرامة. وأما المقيس فهو أنواع كثيرة. طيب، نعم، ولا كرامة، الأظهر أنه بالتنوين ولا كرامة. طيب، وأما المقيس فهو أنواع كثيرة، منها ما ذكر تفصيلا لعاقبة جملة قبله، ومنها سيأتي، ومنها ما كان مكررا أو محصورا، ومنها ما جاء مؤكدا لنفسه أو لغيره، وقد تكفل الشارح ببيان ذلك النوع بيانا وافيا. هذا كله سيأتي إن شاء الله في كلام ابن مالك مع شرح ابن عقيل، وهو المصدر الذي جاء بدلا من فعله وكان المراد به هو الخبر، وهو عبارة عن أمور قياسية. هذا كله سيأتي إن شاء الله، ما ذكر تفصيلا لعاقبة جملة قبله، ومنها ما كان مكررا أو محصورا، ومنها ما جاء مؤكدا لنفسي أو لغيري، هذا كله سيأتينا إن شاء الله. نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل. إذن قال نحو أتواني وقد علاك المشيب، أي أتتوانى وقد علاك. ثم قال ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه متى في الفعل المقصود به الخبر. يعني يقول إذا كان المصدر جيء بدلا من فعله ولم يكن هناك طلب لشيء، وإنما كان المراد الإخبار بهذا الشيء، فرق بين الطلب والإخبار. يقول إذا كان المراد به الإخبار فإنه قلما تحذف العرب العامل، نحو المثال الذي مثلنا له قبل قليل في الحاشية، نحو أفعل وكرامة أو لا أفعل ولا كرامة. طيب، أفعل وكرامة هنا مثلا في مثال ابن عقيل، كرامة هذا مفعول مطلق، هذا هو المصدر منصوب، أين عامله؟ محذوف تقديره وأكرمك كرامة. طيب، هذا العامل الفعل حذفه قليل أم كثير؟ قليل. لماذا؟ لأنه مصدر جيء به، لأن المصدر جيء به بدل من فعله وكان المراد به الخبر وليس الطلب. أما لو كان المراد به الطلب فقد علمتم قبل قليل أن الحذف معه واجب، مثل صبرا في مجال الموت صبرا. وما معنى الخبر هنا يا شباب؟ طبعا هذا واضح لكن ما بالتنبيه، الخبر هنا ضد الطلب، وليس المقصود بالخبر هنا ما يقابل المبتدأ، انتبهوا، يعني قد يفهم هذا بعض الطلبة خطأ، ليس المقصود بالخبر هنا عكس المبتدأ، لا، وإنما المقصود بالخبر هنا عكس إيش؟ عكس الطلب. محتمل للصدق، محتمل الصدق أو الكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. هذا البيت للإمام السيوطي رحمه الله. وإذا لم تخن الذاكرة، هذا البيت ذكره في عقود الجمان، في عقود الجمان في ألفية البيان. نعود إلى ابن عقيل. إذن ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به ماذا؟ الخبر، هذا قليل، أما الطلب فهو كثير وهو الأصل. نحو أفعل وكرامة، أي وأكرمك كرامة. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا، يقصد إذا كان المقصود به إيش؟ الطلب، مثل سقيا لك، قياما لا قعودا، وهكذا. والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه، لأن قياما يدل على معنى قم. ما معنى قم؟ طلب القيام، خلاص. إذا قياما يدل أيضا على طلب القيام ويكفي، لا تجمع بينهما. وأشار بقوله كندلا، أي بن مالك لما قال كندلا في البيت، ماذا يقصد بهذا؟ يشير أو أشار إلى ما أنشده سيبويه، يعني في الكتاب في المجلد الأول، وهو قول الشاعر: يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. أين الشاهد؟ قوله ندلا. الخلاصة التقدير أندل ندلا. إذن ندلا مفعول مطلق، أين عامله؟ محذوف. ما تقديره؟ أندل. هل الحذف واجب أم جائز؟ واجب. لماذا حذف وجوبا؟ نقول لأن المصدر هنا نابع عن فعله وهو يدل على الطلب. طيب ما نوع الطلب؟ أمر. هذا خلاصة الشاهد في البيت. لكن هذان البيتان اللطيفان فيهما أمور تحتاج إلى كشف. أما البيتان فهما لأعشى همدان أو همدان من كلمة يهجو فيها لصوصا. يمرون بالدهنة، الدهنة هذه الكلمة تقصر وتمد، يعني يقال دهنة بالقصر ويقال دهناء بالمد، وهو موضع معروف لبني تميم، وفيما أذكر أنه ما زال إلى الآن بهذا الاسم معروف، يعني في المملكة العربية السعودية ما زال يعرف بهذا الاسم. يمرون هؤلاء اللصوص، يمرون بالدهنة، كيف يمرون؟ كيف يمرون؟ خفافا، هذا حال كونهم خفافا. خفافا ماذا؟ خفافا عيابهم. العياب جمع عيبة. ما هي العيبة؟ هي وعاء الثياب التي يضع فيها المسافر أو غيره أغراضه، واضح؟ وهناك كتب كثيرة في التراث احتوت على هذه الكلمة، يعني كلمة عيبة. فالذي لا يعرف قد يظن أنه من العيب ولا علاقة له بذلك. بعض الأخوة يظن أنه من العيب وهو لا علاقة له بالعيب والشنار ولا غير ذلك، وإنما هو اسم للوعاء الذي يضع فيه الإنسان متاعه. هناك كتاب تقريبا يقع في 5 مجلدات، أريد فقط أن آتي باسمه من باب الفائدة. طيب يعني نعم، هذا هو اسمه ملء العيبة. ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيه، تقريبا هكذا، إلى الحرمين مكة وطيبة. الخط يعني غير واضح. تقييد أبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي، تقريبا يقع في 5 مجلدات هذا. إذن ملء العيبة يعني ملء هذا الوعاء، تمام يا أخوان؟ فمن باب الفائدة. دارين، دارين هي قرية بالبحرين مشهورة بالمسك، وفيها سوق، وهي إلى الآن معروفة بهذا الاسم، ما زالت معروفة بهذا الاسم. يعني لو كتبت في جوجل ماب كتبت جزيرة دارين، هي في المملكة العربية السعودية في شرق الجزيرة العربية، جزيرة دارين تقريبا هكذا هي جزيرة الآن، ما زالت معروفة بهذا الاسم. قرية بالبحرين، لأن البحرين كانت في السابق هذا الاسم كان يطلق على مملكة البحرين الكبرى التي تشمل أجزاء واسعة من شرق الجزيرة العربية، تشمل الأحساء وتشمل القطيف وتشمل أيضا قطر في فترة من الفترات. يعني اسم البحرين القديم يشمل مناطق واسعة من شرق الجزيرة العربية وليس فقط يعني الدولة المعروفة الآن. ويرجعنا من دارين بجرى الحقائب، إذن هو يقول يمرون بالدهنة بمنطقة الدهنة، كيف؟ خفافا عيابهم، يعني حقائبهم فارغة. لكن عندما يرجعنا من دارين، يرجعنا من دارين بجرى الحقائب، يعني بجر جمع بجراء وهي الممتلئة لصوص هنا. طيب، والحقائب جمع حقيبة وهي هنا العيبة أيضا، إذن يقال عيبة ويقال حقيبة. على حين ألهى الناس، على حين هكذا بالفتح، وهذا فيه مبحث إن شاء الله سيأتينا في باب الإضافة. طيب، على حين ألهى الناس، ألهى الناس يعني شغلهم وأورثهم الغفلة، جل أمورهم يعني معظمها وأكثرها، جل الشيء يعني أكثره، فندلا زريق المال ندل الثعالب، ندلا أنذل ندلا يعني اخطف خطفا، الخطف يكون في خفة وسرعة. ما هو المعنى؟ يقول الأعشى، يقول هؤلاء اللصوص يمرون بمنطقة الدهناء في حين ذهابهم إلى دارين وقد صفرت عيابهم، يعني صفرا ليس فيها خالية، صفرت فيها عيابهم من المتاع فلا شيء فيها، ولكنهم عندما يعودون من دارين يكونون قد ملأوا هذه العياب حتى انتفخت وعظمت، طبعاً سرقة، وذلك ناشئ من أنهم يختلسون غفلة الناس بمهامهم وبمعظم أمورهم، فيسطون على ما غفلوا عنه من المتاع عياذا بالله، وينادي بعضهم بعضا، السارق يقول لأخيه السارق اخطف خطفا، يعني ندلا ندلا انذل ندلا، يعني اخطف خطفا سريعا، وكن خفيف اليد سريع الروغان مثل من؟ مثل الثعالب. فندلا يا زريق، هذا اسم رجل، فندلا يا زريق، ندلا يعني اخطف، اخطف ماذا؟ اخطف المال. كيف اخطفه او ما هو نوع هذا الخطف؟ قال ندل الثعالب، انذل ندل الثعالب، يعني اخطف خطف الثعالب. إذن هو مفعول مطلق مبين لإيش؟ مبين لنوع الندل، يعني نوع الخطف، واضح؟ مثل أن تقول اضرب ضرب الشجعاني، اضرب ضرب الشجعاني، هذا ضرب، هذا مفعول مطلق مبين للنوع، واضح شباب؟ الشاهد في البيت أنه قال ندلا حيث ناب مناب فعله وهو مصدر وعامله محذوف وجوبا على ما تبين لك في الإعراب، تقديره أندل ندلا. لماذا حذفنا العامل وجوبا؟ لأن المصدر هنا نابع عن فعله والمراد به الطلب، ونوع الطلب هو الأمر ولا يجمع بين العوض والمعوض. ننظر الآن ماذا يقول علامة بن عقيل، قال فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو ندل. وما هو الندل؟ والندل هو خطف الشيء بسرعة، خطف الشيء بسرعة. والآن في المطاعم يسمون الذي يأتيك بالطعام النادل، صح؟ لا أدري هل له علاقة، هل لأنه يأتي بالطعام بسرعة مثلا؟ لا أدري. طيب، ابحثوها. وقوله زريق، زريق منادى، يعني أصل الكلام يا زريق، والتقدير هكذا أندل ندلا يا زريق المال، أندل المال يا زريق. وزريق من هذا؟ اسم رجل، زريق اسم رجل. طيب، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وأجاز المصنف أن يكون يعني زريق من مرفوعا بندلا، من باب أن المصدر يرفع الفاعل، فجعل زريق فاعل لندلا، وهذا كلام في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه لو كان فاعلا لنون، صح ولا لا؟ لأنه ليس ممنوعا من الصرف. فلو كان فاعلا لقال فندلا زريق، على أن ندل مصدر والمصدر يعمل عمل فعله وزريق فاعل له، لكن الشاعر لم يقل زريق وإنما قال زريق. فحذف التنوين هنا دليل على أنه منادى مبني على الضم، كما تقول يا زيد يا يوسف يا محمد، كذلك يا زريق. كل ما في الأمر أنه حذف ياء النداء، وهذا طبيعي وكثير في كلام العرب، كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. حاشية: ولو كان زريق فاعلا لجاء به منونا، لأنه اسم رجل كما علمت، فلما جاء به غير منون علمنا أنه منادا بحرف نداء محذوف. ومن هنا تعلم أنه لا داعي لمناقشة الشارح التي رد بها على المصنف زعمه أن زريق فاعل. طيب، إذا نعود. قال: وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائب مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به. يعني هل يجوز هذا؟ الآن رد آخر من الردود. نحن رددنا على بن مالك بأن قلنا لو كان فاعلا لنون، انتهى هذا الرد. عندنا رد آخر، وهو أن نقول إن ندلا ما معناها؟ نقول هي نابت مناب أندل. طيب، أندل فعل إيش؟ فعل أمر. هل يجوز أن يأتي الفاعل اسما ظاهرا بعد فعل الأمر؟ هذا درسناه في بداية الكتاب. لا يجوز أن تقول اضرب زيد أو اضرب زيد على أن زيد فاعل لإضرب. هل يجوز؟ لا يجوز، لا أحد يقول هذا. وإنما الفاعل يكون إيش؟ ضميرا، إما مستترا وإما بارزا. تقول مثلا اضرب أي أنت، أو اضربا، أو اضربي، أو اضربوا، أو اضربنا، يكون دائما ضميرا ولا يكون اسما ظاهرا. فعلى كلام المالك إذا جعلنا زريق فاعلا، طيب ندلا هذا في تأويل أندل، هل يجوز أن نقول أندل زريق؟ لا يجوز، حتى أندل زريق لا يجوز. لا، نعم، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا، فكذلك ما ناب منابه. وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به. يعني لو جعلنا التقدير ليندل زريق، طيب مثل قول الله عز وجل لينفق ذو سعة، فهنا نعم، لينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وذو سعة فاعل، كذلك هنا ليندل زريق، فيكون يندل فعل وزريق فاعل، على هذا الوجه يجوز صح أن يكون مرفوعا به. لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا، والله أعلم. أما ليندل هذا غائب، هذا غائب لا يصلح. طيب يا شباب، ثم قال: قبل أن ننتقل الذي بعد، هنا أمثلة يعني سريعة في الفعل المقصود به الخبر. المراد بالخبر ما قبل الطلب، صح؟ فيشمل الإنشاء غير الطلب، كقول عند تذكر النعمة. هذا الآن أمثلة شواب سريعة من أساليب العرب في هذا الباب. العرب إذا تقول عند تذكر النعمة مثلا حمدا وشكرا لا كفرا، تمام؟ هذا متى؟ عند تذكر النعمة. وعند تذكر الشدة يقولون صبرا لا جزعا. وعند ظهور معجب أو معجب يقولون عجبا، صح؟ وهذا كثير. وعند الامتثال للأمر مثلا يقولون سمعا وطاعة، كلها تقديرها حمدت حمدا، شكرت شكرا، وصبرت صبرا، إلى آخره. واضح شباب؟ كذلك نحن لما نقول الآن شكرا ونقول عفوا، وكثير هذا جدا في كلامنا، كثير في كلامنا. طيب، الآن ننظر ماذا يقول الإمام ابن مالك. قال: وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عن الشرح. يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا، لا، مسألة جديدة أشرنا إليها في الحاشية وقلنا ستأتي وهي قد جاءت. يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا متى؟ إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه. إذا وقع تفصيلا يعني تقدمه شيء مجمل، فيأتي هذا يفصل. لعاقبة ما تقدمه. مثال كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم، أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق أي فأمسكوا عن القتل وأسروهم، وشدوا وثاقهم أي ما يقيدون به، انتهى من الخضري. طيب إذن كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، طيب هذا كلام مجمل، جاء الآن بالتفصيل فقال فماذا نفعل بهم؟ ثم قال مفصلا فإما منا بعد وإما فداء. فمنا وفداء مصدران منصوبان على أنهما إيش؟ مفعولان مطلقان، تمام؟ بفعل محذوف، هذا هو الشاهد، يعني عاملهما فعل محذوف. جوازا أم وجوبا؟ جوازا، عفوا وجوبا، محذوف وجوبا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا وقع المصدر مفصلا لعاقبة ما تقدمه، يعني حتى إذا أدخلتموه فشد الوثاق، طيب ماذا نفعل بهم بعد ذلك؟ ما هي العاقبة؟ ما هو الإجراء؟ هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، ففصله وقال إما منن بعد وإما فداء، يعني إما يعني أنا سيقدره، والتقدير والله أعلم. فإما تمنون منن، تمنون هذا هو العامل الفعل المحذوف وجوبا، لا يجوز التصريح به، ومنن مفعول مطلق. وإما تفدون فداء، وإما تفدون الأسرى فداء، تفدون هذا هو العامل لأنه وقع مفصلا، لذلك ما قال وما لتفصيل كإما من، يشير إلى الآية، عامله يحذف حيث عنا أي حيث عرض، وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي حيث عرض، يعني حيث وجد. هذا النوع يشترط لوجوب حذف العامل من هذا النوع ثلاث شروط، انظروا الحاشية، أن يكون مقصود به تفصيل عاقبة أي بيان الفائدة المترتبة على ما قبله، يعني ما الفائدة من شد الوثاق؟ هو هذا إما من وإما الفداء. المن معناه أن نطلق الأسير دون مقابل، والفداء أن نطلب من المشركين أن يدفعوا مقابل هذا الأسير، واضح؟ بيان الفائدة المترتبة على ما قبله والحاصل بعده. والشرط الثاني أن يكون ما يراد تفصيل عاقبته جملة، طيب يعني ما يكون اسما مفردا إلى آخره. والثالث أن تكون الجملة المراد بيان عاقبتها متقدمة عليه، ما تكون إيش متأخرة. طيب ثم قال ابن مالك كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا متى؟ إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين. ما معنى استند لاسم عين؟ أي أخبر به عنه، أخبر به عنه. طبعا تذكير لمن نسي ما هو الفرق بين اسم العين واسم المعنى، نحن عندنا أسماء أعيان وعندنا أسماء معاني. اسم العين معناها الجثة، الجسم، الذات، مثل طاولة، مكتب، أرض، كرسي، سماء، زيد، محمد، هذه كلها أعيان. والمعاني عكس الأجسام، مثل الإيمان والكفر والفسوق والعصيان والتقوى والإخلاص ونحو ذلك، تمام؟ إذن يقول يحذف عامل المصدر وجوبا متى؟ إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين، أي أخبر به عنه، وكان المصدر مكررا أو محصورا. فمثال المكرر زيد سيرا سيرا، انظروا ماذا حصل هنا، زيد سيرا سيرا، القاعدة ماذا تقول؟ إذا ناب المصدر، أين المصدر؟ سيرا، ناب عن إيش؟ عن فعل، أين الفعل؟ لا يوجد. هذا هو الشاهد، أن الفعل قد ناب عنه المصدر، فلم نأتي بالفعل بل جئنا بمصدره، بدلا من أن نقول يسير قلنا ماذا؟ سير. فإذا حذفنا الفعل واعتضنا عنه بالمصدر، تمام؟ إذن إذا ناب المصدر عن فعل، أين المصدر؟ سير، أين الفعل؟ يسير، ناب عن فعل، هذا الفعل استند لاسم عين. ما ما معنى استند الاسم عين؟ يعني وقع خبرا عن اسم عين. ما إعراب زيد؟ مبتدأ. ما إعراب يسير أو سيرا؟ إعرابه خبر. طيب يسير خبر، إذن وقع الفعل خبرا عن اسم عين، تمام؟ وقع الفعل خبرا عن اسم عين لأن زيد اسم عين. لم تنتهي القيود بعد، قال وكان المصدر مكررا أو محصورا. هنا في هذا المثال مكرر أم محصور؟ مكرر. زيد سيرا سيرا. فإذا وجدت هذه القيود، كان المصدر نائبا عن فعل، وهذا الفعل استند لاسم عين، يعني أخبر به عنه، أي أخبر بالفعل عنه أي عن اسم العين، وكان هذا المصدر مكررا مثل سيرا سيرا، حينئذ يجب عليك أن تحذف العامل الذي هو الفعل، ولا يجوز لك أن تصرح به، فلا يجوز أن تقول زيد يسير سيرا سيرا، لا تجمع بين البدل والمبدل منه. والتقدير زيد يسير سيرا، زيد يسير سيرا، هذا هو العامل الذي هو يسير، هو الفعل الذي حذفناه وجوب، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه، تمام؟ التكرير قام مقام هذا الفعل ولا حاجة إليه. المثال الثاني نفس الفكرة، لكن بدلا من أن يكون مكررا سيكون محصورا، نفس الفكرة. قال ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا، نفس الكلام نفس القيود، يعني سيرا هنا نابت مناب يسير، وقد وقع خبرا عن اسم عين وهو زيد، لأن زيد مبتدأ، وإلا هنا ذا استثناء ملغاه فهو استثناء مفرغ، وقد وقع خبرا عن اسم عين، وكان هذا المصدر إيش؟ محصورا. كيف حصر؟ بإلا. مثال ثالث وإنما زيد سيرا، نفس الفكرة نفس الكلام، اللهم أسلوب الحصر هنا ليس إلا وإنما هو إيش؟ إنما. والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. طيب فإن لم يكرر ولم يحصر هل يحذف الفعل العامل؟ لا، لم يجب حذف العامل، لم يجب، وإنما يكون جائزا. نحو أن تقول زيد سيرا، زيد سيرا، سيرا هذا نابت مناب يسير. طيب هل هناك حصر؟ لا. هل هناك تكرار؟ لا. إذن هل يجب الحذف؟ لا، لا يجب الحذف، بل هو جائز. التقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير الذي هو العامل، وإن شئت صرحت به، والله أعلم. ثم قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدأ نحوله علي أرف، نحوله علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. الشرح، أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا، يعني ما زلنا نحن نتحدث عن هذا المبحث وهو حذف عامل المصدر، ذكرنا صور كثيرة ما زلنا نواصل. قال أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف. لو أنا قلت له علي ألف وسكت، أليس في هذا اعتراف، أليس في هذا اعتراف وإقرار بأن فلانا له علي ألف؟ الجواب بلى، هذا صريح. طيب ما الفائدة عندما أذهب وأقول عرفا؟ عرفا معناها اعترافا. طيب إذن ماذا استفدنا نحن عندما تقول، عندما أقول أنا لكم أو عندما تقولون أنتم عرفا؟ الفائدة هي التوكيد، الفائدة هي التوكيد، يعني أنا لو قلت له علي ألف وسكت، أليس في هذا اعتراف؟ أليس في هذا إقرار؟ بلى. إذن لماذا أذهب وأقول عرفا؟ عرفا معناها اعترافا. طيب عرفا معناها اعتراف، ما الفائدة؟ هذا زيادة توكيد، يعني أكدت مضمون الجملة، لأن مضمون الجملة السابقة وهو له علي ألف هذا فيها اعتراف وإقرار، فأنا أريد أن أؤكد هذا الاعتراف والإقرار، فآتي بالمصدر وأنصبه على أنه مفعول مطلق فأقول عرفا أي اعترافا. هذا الأسلوب إذا جاء بهذه الطريقة فإن عامله يكون محذوف وجوبا، هذا هو الشاهد. انظروا يقول فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، يعني له علي ألف لا تحتمل إلا الاعتراف، لا تحتمل شيئا آخر. عرفا أي اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب، مصدر منصوب يعني مفعول مطلق، مفعول مطلق، مصدر منصوب بفعل محذوف. طيب هذا الحذف واجب أم جائز؟ واجب وجوبا. والتقدير أعترف اعترافا، أعترف اعترافا. ماذا يسمى هذا عند النحويين؟ قال ويسمى مؤكدا لنفسه، مؤكدا لنفسه. لماذا يقال له مؤكد لنفسه؟ قال لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، يعني لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل إلا الإقرار والاعتراف بأن زيدا هذا أو فلانا هذا يطلبك ألف دينار أو درهم الذي هو. وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ، أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت، هذا هو القسم الأول ولا إشكال فيه ولا يحتاج أن نقف عنده كثيرا، لا إشكال فيه. القسم الثاني هو الذي يحتاج إلى تأمل، لماذا؟ لأن الجملة التي ستأتيك الآن محتملة، تحتمل لهذا المعنى وتحتمل لمعنى آخر، فأنت تأتي وتؤكد أحد المعنيين، فهمتم؟ يعني كأن القسم الأول هو كالأشبه بإيش؟ أشبه بالتمهيد للقسم الثاني الذي سنأتي عليه إن شاء الله. قال والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله، أي تحتمل المصدر وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه. مثال، مثال لطيف، يقولون نحو أنت ابني حقا، أنت ابني ابني يعني أنت ابني حقا. لما أقول أنا أنت ابني ما معنى؟ يحتمل معنيين، صح ولا لا؟ يحتمل أنك ابني حقيقة ونسبا، ويحتمل أنك ابني عطفا ورحمة وشفقة وأستاذية ومشيخة ونحو ذلك. إذن يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. فأنا عندما أذهب وأقول حقا، حقا، هنا أنا جعلت الكلام، رفعت الاحتمالين، يعني رفعت أحد الاحتمالين وأبقيت إيش؟ أبقيت احتمالا واحدا، وهو أني أريد الحقيقة أنه ابني، ابني من صلبي وليس مجازا ولا شفقة ولا رحمة. واضح؟ هذا يسميه النحويون، يسمونه المؤكد لغيره، المؤكد، هكذا يسمونه المؤكد لغيره. ما معنى لغيره؟ يعني هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، لذلك سموه مؤكد لغيره من هذا الباب. ليس المراد أنه يعني يؤكد شيئا آخر، لا، المقصود أنه يحتمله ويحتمل شيئا غيره، فلذلك يقال له مؤكد لغيره. فتصير بذكره، إذن والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه، نصا يعني لا يحتمل معنى آخر، يعني خلاص ارتفع الاحتمال الثاني. النص عند الأصوليين تعرفون ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فتصير بذكره نصا فيه. فنحو أنت ابني حقا، فحقا مصدر منصوب يعني مفعول مطلق بفعل محذوف. أين هذا الفعل المحذوف؟ سنقدره الآن. الشاهد أنه محذوف وجوبا، والتقدير أحقه حقا، هذا هو الفعل أحقه. وهذا قد يخفى على كثير من طلبة العلم أنه يظن أن المصدر حقا ليس له فعل، لا، هو له فعل، فعله أحق، من حق يحق. وسمي مؤكدا لغيره لماذا؟ لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، صح؟ تصلح أن يكون الابن من صلبه، ويصلح أن يكون الابن شفقة ورحمة، واضح؟ يصلح له ويصلح لغيره، فلذلك يقال له مؤكد لغيره من هذا الباب. لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا، على معنى أنت عندي في الحنو، يعني الرحمة والحنان، بمنزلة ابني، فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا، فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. يعني حقا شيء وأنت ابني شيء، هذا غير وهذا غير، والمؤثر يؤثر في المؤثر فيه، فلذلك قيل له مؤكد لغيره. على كل حال قال كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. الشرح الشرح أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى وليس في الاصطلاح، نحو لزيد صوت صوت حمار، يعني أن زيدا هذا له صوت يشبه صوت الحمار، وله بكاء بكاء الثكلى، يعني بكاؤه يشبه بكاء الثكلى وهي التي المرأة الثكلى هي الحزينة لفقد ولدها، يقال ثكلت ولدها إذا فقدته، ومنه القول العرب ثكلتك أمك كثير وجاء في السنة. طيب الآن ننظر في هذين المثالين، لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلى، الشاهد صوت وبكاء، فتأمل في صوت تجد أنه مصدر قصد به التشبيه صوت الصوت الثانية. طيب صوت الثانية ليست الأولى، الأولى مرفوعة لا شاهد فيها، الشاهد في الثانية لأنها منصوبة على أنها مفعول مطلق. طيب إذا نقول صوت مفعول مطلق منصوب وهو مضاف وحمار مضاف إليه، ما المقصود من هذا المصدر؟ لماذا سيق؟ لماذا جاء به؟ المقصود به تشبيه، التشبيه أردنا أن نشبه صوت زيد بصوت الحمار. طيب إذا قصد به التشبيه بعد جملة، أين الجملة؟ لزيد صوت، هذا جملة اسمية، لزيد صوت أصله صوت لزيد، طيب لزيد صوت هذه جملة اسمية، إذا تقدم جاء بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، أين فاعل المصدر؟ المصدر ما هو؟ الصوت. أين فاعله؟ فاعله زيد. كيف فاعله زيد وهو جاء مجرور؟ نقصد الفاعل في المعنى ولا نقصد الفاعل في الاصطلاح النحوي، يعني من الذي يصوت؟ من الذي يصدر هذا الصوت؟ زيد، إذن هو الفاعل في المعنى. خلاص القاعدة تقول يجب حذف عامل المصدر الذي هو صوت، عامله محذوف وجوبا سنقدره بعد قليل. طيب يجب حذفه متى؟ إذا قصد به التشبيه ووقع بعد إيش؟ جملة، وكانت هذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، حينئذ بهذه القيود، طيب وهي تقريبا ثلاثة أو أربع شروط تجدونها مفصلة في الحاشية مرتبة، بهذه القيود يجب عليك أن تحذف العامل ولا يجوز التصريح به، تقول لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلى. وقول الناظم كلي بكا بكاء ذات عضلة، العضلة هي المرأة التي منعت من النكاح، المرأة التي منعت من النكاح، والعضل معروف في القرآن الكريم. إذن يقول فصوت حمار مصدر تشبيهي، هذا لقبه يسمى بالمصدر التشبيهي، وهو المصدر الذي يجاء به ليشبه شيء بشيء، وهو مصدر وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أين العامل المحذوف وجوبا؟ تقديره هكذا، لزيد صوت يصوت صوت حمار، يصوت هذا يصوت هو الفعل، هو العامل المحذوف وجوبا بسبب القيود التي وجدت، واضح؟ وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يبكي هذا هو الفعل هو العامل المحذوف وجوبا، بكاء هذا مفعول مطلق وهو مضاف والثكلى مضاف إليه. فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة هل ينفع؟ ما ينفع. ما الحكم حينئذ؟ وجب الرفع، يعني يجب أن ترفع المصدر ولا يجوز أن تنصبه على أنه مفعول مطلق، نحو صوته صوت حمار. صوته هل هذا جملة؟ لا، هذا مفرد مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه، أين الجملة؟ لم تكتمل الجملة، ليس هناك مبتدأ وخبر. إذن قوله صوت الثانية هذه هذا ما إعرابه؟ هو مصدر، لكن هل هو مفعول مطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسبق بجملة، وإذا كان لم يسبق بجملة حينئذ الواجب رفعه ولا يجوز نصبه على أنه مفعول مطلق. وبكاؤه إيش؟ بكاء الثكلى، بكاء مبتدأ وبكاء الثانية خبر. هل سبقت بكاء الثانية بجملة اسمية؟ لا، سبق بكلمة واحدة مفردة وهو قوله بكاؤه، واضح يا شباب؟ إذا حينئذ لا يجوز أن ينصب بكاء الثاني على أنه مفعول مطلق، بل يجب رفعه على أنه خبر حتى وإن كان مصدرا. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من الشروط. طيب لو فرضنا أنه فقد شرطا ثانيا قال وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى ينفع؟ لا، هذا من ضمن الشروط التي وضعناها. نحو إيش؟ نحو أن تقول هذا بكاء بكاء الثكلى، وهذا صوت صوت حمار. انظر في بكاء الثانية هل سبق بجملة؟ الجواب نعم. طيب انظر في صوت الثانية هل سبق بجملة؟ الجواب نعم. لكن هل هذه الجملة مشتملة على فاعل البكاء أو فاعل الصوت في المعنى؟ لا يوجد، بخلاف المثال الأول الذي أوردناه فزيد هو الفاعل في المعنى، أما هنا لا يوجد فاعل في المعنى لا في المثال الأول ولا في المثال الثاني. ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، ولكنه مفهوم من إيش؟ مفهوم من تمثيله، على عادة المصنف رحمه الله أنه يكتفي بالمثال ويجعل الشراح هم الذين يستنبطون الشروط والقيود والأحكام من الأمثلة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.